لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، كنا انتهينا بنهاية المقطع الذي فيه الوصايا، وابتدأنا بعد ذلك من قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين، وقلنا هذه بداية مقطع، فأين نهايته؟ هل تأمل أحد الآيات وحدد لنا نهاية المقطع؟ نسيتم. طيب، سنحاول أن نعرج على الآيات سريعا لنجتهد في وضع عنوان مناسب لهذه الآيات، ونحاول تحديد المقطع سويا. الآيات بتبدأ باستفهام إنكاري، الله عز وجل ينكر على المشركين أنهم جعلوا الملائكة إناثا وجعلوهم بنات لله عز وجل وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، وبين الله أنه نوع لهم الأساليب والتصريفات في القرآن الكريم حتى يؤمنوا، لكن ما زادهم القرآن إلا نفورا، وناقشهم مناقشة عقلية في تعدد الآلهة، وأثبت لهم بالبراهين العقلية أنه لا يصلح إلا إله واحد حتى ينتظم الكون. ثم أخبر الله عز وجل أن كل الكائنات تسبحه وتدين له بالألوهية وحده لا شريك له، وتنزهه عن الشريك والنظير والنديد. ثم تكلمت الآيات عن نفورهم من التوحيد، وأنه إذا سمعوا الله سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وحينما يستمعون القرآن يجعل الله على قلوبهم حجابا، هذا الحجاب نفسه مستور، وبين الله لنا أن من أسباب إضلالهم أنهم لا يستمعون بأذن الإنصاف، وإنما يستمعون بأذن النقد والعناد. ثم ناقش القرآن قضية أخرى وهي قضية البعث، وأثبت لهم من الواقع الملموس أن البعث حق. ثم توجه الله بالخطاب إلى عباده المؤمنين وأمرهم أن يقولوا التي هي أحسن، وبين لهم سبب ذلك أن الشيطان ينزغ بينهم، وأخبر الله عز وجل عن أمر عظيم، وهو أنه لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، يهديكم إلى سبيل الهداية فتستحقون الرحمة أو يهديكم إلى سبيل الضلالة فتستحقون العذاب. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي حفيظا عليهم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. ثم يخاطب الله المشركين مرة أخرى ويقول لهم: أين آلهتكم؟ هل تملك لكم ضرا ولا نفعا؟ التي تعبدونها من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله إلى نفع أو تحويله إلى غيركم. هؤلاء الذين تعبدونهم من الجن والملائكة والمسيح وعزير وغيرهم من الصالحين، إنما هم في الحقيقة يعبدون الله سبحانه وتعالى، يبتغون إليه الوسيلة، يتنافسون في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه ويودون مزيد القرب منه عز وجل. لماذا؟ لأنهم يخافون الله. إن عذاب ربك كان محذورا، يعني مخوف. تنفع دي كده نهاية مقطع؟ نهاية المقطع عند قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا. طيب بعد ما عرجنا على المعنى سريعا، هل ممكن أن نعنون له بعنوان؟ عنوان المقطع ما فيش تفاعل. طيب نستطيع أن نعنون له بعنوان، ممكن نقول القرآن يتحدى. القرآن يتحدى. ممكن نعنون له بعنوان آخر، نجتهدوا. نعم، التوحيد أولا، ماشي. غالب الآيات بتتكلم عن التوحيد، ولكن ليست فيها دعوة مباشرة، إنما هي إقامة حجة. ممكن نعنون له بعنوان شبهات وجوابها. شبهات وجوابها، فين الشبهات؟ أنهم ادعوا الولد لله، وادعوا أن الملائكة إناث، وادعوا أن الملائكة بنات الله، كل دي شبهات. ادعوا أن هناك آلهة متعددة. أنكروا إثبات القرآن، أنكروا تعدد الآلهة، أنكروا عبادة إله واحد، أنكروا البعث. مش كل دي شبهات؟ شبهات وجوابها. يعني ممكن يعنون له بعنوان أخرى، لكن على كل يا جماعة يعني لابد أن نتدرب على هذا. يعني مش عارف انتوا بتنسوا ليه، يعني احنا كل مرة تقريبا بنتفق على هذا، نتفق ان احنا نحاول نعيش مع القرآن ونتدبر القرآن، ونحاول نقسم الآيات إلى مقاطع تشتمل على معنى مشترك نستطيع أن نعنون له عنوان، حتى يعني يعيننا ذلك على تدبر القرآن الكريم والتفاعل مع القرآن والانفعال بالقرآن الكريم. على كل، اليأس لا يعرف طريقه إلينا إن شاء الله. فهنبدأ مقطع جديد النهاردة، ويا ليتكم يعني تتعاونون على تحديد نهاية المقطع وتحديد عنوان لهذا المقطع بإذن الله تبارك وتعالى. بداية المقطع يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية يعني ما من قرية، يبقى هنا إن بمعنى ما النافية، تمام. إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، ده أسلوب إيه؟ أسلوب حصر. يعني أي قرية كائنة ما كانت لابد أن يلحقها إيه؟ الهلاك والفناء، تمام. وإن من قرية، وعرفنا النبى اللي فاتت قرية من القر وهو الجمع، وتطلق على مجرد التجمع البشري، واشتهرت في اللغة بأنها تطلق على الحضر لا على البدو ولا على الريف، وطبعا بينا ذلك من القرآن، تذكرون؟ يا سلام، كويس، الله يبارك لي ريده، كويس، تمام. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية، البعض قدر محذوف، تقديره إيه؟ ظالمة. وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، يبقى أو هتبقى بمعنى و، ومعذبوها عذابا إيه؟ شديدة. ده على هذا التقدير، تمام. لكن العلماء يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج. يعني إيه؟ يعني المعنى اللي مش هنحتاج فيه لتقدير محذوف أو مقدر أو كده لا شك أنه هيكون أقوى وأولى من المعنى الذي يحتاج إلى تقدير أو محذوف. فلو قلنا إن الهلاك لا يشترط أن يكون بمعنى العذاب، ممكن الهلاك يكون بمعنى الفناء وخراب الديار وخلاص، تمام؟ ولا مانع من ذلك، فقد قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. فالهلاك جاء ليوسف عليه السلام مقصود به الفناء، والله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى الهلاك لا يشترط أن يكون مصاحبا للعذاب، بل كل الكائنات نهايتها الايه؟ الخراب. لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى التراب. يبقى هنا أو تفيد التنويع، مهلكوها أي بالهلاك العام أو الهلاك الذي هو سنة الله في كونه الخراب والدمار والفناء، أو مهلكوها بالعذاب أو معذبوها عذابا شديدا. القرية التي فيها الصالحون تفنى، أما القرية التي فيها الطالحون فتعذب. وهذا كان في الأمم السابقة، موضوع الفناء بالعذاب كان هذا في الأمم السابقة، أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس الأمر كذلك. ليه؟ الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه الأمة لا يلحقها العذاب في الدنيا اللي هو الاستئصال، سألت الله ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأجابني إلى ذلك، وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستبيح بعض ما في أيديهم فأجابني إلى ذلك، وسألت الله ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعني ذلك. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان للأمة من نزول العذاب العام، والاستغفار أمان ثان، ذهب أحد الأمانين وبقي الثاني وهو الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا الإهلاك له مقادير وله مواعيد، وهذا العذاب له مقادير وله مواعيد. الذين يهلكون هلاكا قدريا فناء كسائر الأشياء التي تفنى معلومة عند الله بجميع تفاصيلها، والذين يهلكون بالعذاب يعلمهم الله معلومون، كل هذا مسطر في اللوح المحفوظ. كان ذلك في الكتاب مسطورا، وهذا تهديد، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، تهديد من الله، تخويف لعباده. ثم يقول الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله عز وجل له آيات في كونه، البعض يعبر عنها بالمعجزات، لكن القرآن والسنة يعبرون عنها بالآيات، تمام؟ طيب المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات. من هذه الآيات قالوا: يا محمد، سل ربك أن ينحي عنا هذه الجبال لنزدرع أو لنزرع. وطلبوا منه، قالوا: سل ربك أن يحول لنا جبل الصفا ذهبا فننحت منه. أو سل ربك أن يحيي لنا الذين ماتوا منا فنكلمهم ويكلموننا. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره: هل أجيبهم إلى ذلك أم أستئن عليهم أتأنى ولا أجيب؟ قال: فماذا لو أجبت يا رب؟ قال: العذاب. لو نزلت الآية كما يطلبون سيأتي العذاب إذا لم يؤمنوا. قال: فاستئن عليهم. رحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونزلت هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لأن أصل الناس هم الناس يا جماعة، يعني قريش ليست لها خصائص تختلف عن بقية الناس. كذب بها الأولون، يعني الأولون الأمم السابقة جاءتهم الآيات وكذبوا بها ونزل بهم العذاب. وعلى سبيل المثال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها فعذبهم الله. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ثمود الأمة قوم صالح عليه السلام، طلبوا منه أن يخرج لهم من الصخرة ناقة ومعها فصيلها وليدها. قال: وتؤمنون؟ قالوا: ونؤمن. دعا ربه سبحانه وتعالى فانفتحت الصخرة أمام عيونهم وخرجت منها الناقة وفصيلها. خافوا منها وتناقشوا فيما بينهم: تؤمن أو لا تؤمن؟ قال: لا تؤمن، لا تؤمن. فكفروا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكانت الناقة آية مبصرة، مبصرة لهم وموضحة قدرة الله سبحانه وتعالى، أو آية يبصرونها، فهي في الوضوح كأنها ليست مبصرة بل هي مبصرة، يعني كأن قامت مقام الفاعل، كأنها هي التي تبصر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، كفروا بها لما قال لهم: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. عندهم بئر ماء، الناقة تشرب يوما لا يشاركها أحد في الشرب، ها، وقوم ثمود يشربون اليوم التالي. طيب اليوم الذي تشرب فيه الناقة ماذا يشرب ثمود؟ يشربون من لبنها، يحلبونها فيكفيهم لبنها جميعا، يعني يوم ماء ويوم لبن، ومع ذلك تجرأوا عليها وعقروها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود بتغواه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله صالح: ناقة الله، احذروا ناقة الله، أو ناقة الله، هذه ناقة الله وسقياها، التزموا بالجدول السقي بينكم وبينها يوما ويوما. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي عقروها وكفروا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى هنا في نوعين من الآيات يا جماعة. النوع الأول الآيات التي يعقبها العذاب، وهي الآيات الخارقة التي تكون استجابة لطلبات المشركين، يعني إذا طلبوا آيات وتحققت إذا لم يؤمنوا لحقهم الايه؟ العذاب. ليه؟ لأن الغيب صار عندهم شهادة، يعني خلاص ما فيش إيمان بالغيب، فبالتالي يأتيهم العذاب والعياذ بالله. لا، هناك نوع آخر من الآيات، وهو الآيات الكونية التي تحدث في كون الله بدون أن يطلبها أحد. مثل ماذا؟ مثل الخسوف، خسوف القمر، مثل كسوف الشمس، مثل الزلازل، إلى غير ذلك. فالله عز وجل يرسل هذه الآيات ليه؟ ليخوف عباده، يخوف المؤمنين فيزدادوا إيه؟ إيمانا، ويخوف الكافرين فيؤمنوا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا واذكروا الله وكبروا واستغفروا وتصدقوا. ده جمع بين الروايات اللي وردت في الذي يعمله الإنسان عند الكسوف أو الخسوف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني هذا هو الغرض من هذه الآيات، أن يخاف الناس ربهم سبحانه وتعالى. طيب، إذا جاءت الآيات وازداد الناس جرأة، نصبح تاني يوم بعد كسوف الشمس ينزل كاريكاتيرات على وسائل الإعلام عن الشمس إنها مكسوفة، وينزل مثلا بعد زلزال تاني يوم كاريكاتير إن الدولاب بيرقص. هذه الأشياء يا جماعة جحود في القلب والعياذ بالله، جحود في القلب. يعني طب ماذا يصنع بنا ربنا سبحانه وتعالى؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هم عاوزين إيه عشان يؤمنوا؟ عاوزين يحصل زي ما حصل مع الأمم السابقة من العذاب الذي أهلك الأمم، ولا يأتيهم العذاب أمام أعينهم ليخافوا؟ لا، لابد أن الإنسان يخاف، يخاف الله عز وجل من هذه الآيات التي أرسل الله بغرض التخويف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم يقول الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا والعياذ بالله. وإذ قلنا لك، إخبار، أذكر يا محمد وقت أن قلنا لك، ماذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله أحاط بالناس، أحاط بهم علما، أحاط بهم قدرة، أحاط بهم إرادة، أحاط بهم حفظا ورعاية، أحاط بهم فلا يقربونك بأذى إلا ما شاء الله، أحاط بهم فلا يقدرون على قتلك، والله يعصمك من الناس. إن ربك أحاط بالناس، الناس هنا لفظ عام يشمل جميع الايه؟ الناس. ويبقى ده عام أريد به الايه؟ ازاي يشمل جميع الناس؟ يبقى عام أريد به الايه؟ العموم. بعض المفسرين قال لا، المقصود بالناس هنا قريش. إن ربك أحاط بالناس يعني أحاط بقريش الذين يعني يكفرون ويشركون ولا يخافون من الآيات ويطلبون آيات ويريدون قتلك ويريدون النيل منك ويريدون. الله أحاط بقريش. يبقى كلمة الناس دي عام أريد به الايه؟ الخصوص. يبقى ايه؟ يبقى الناس هنا لها تفسيرين، أن الناس المقصود به جميع الخلق، وبالتالي يكون هذا من باب العام الذي أريد به العموم، أو أن الناس هم قريش فقط ويكون هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص. إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا والرؤية بالألف وبالتاء. الرؤيا بالألف تطلق غالبا على ما يراه الإنسان في نومه يسعده ويسره، بخلاف الحلم فهو ما يراه الإنسان في نومه ويكرهه. والرؤية بالتاء تطلق على الرؤية البصري التي يبصرها الإنسان بعينيه في اليقظة، تمام. لكن قد تطلق الرؤية اللي هي بالألف اللي هي المنامية على الرؤية البصرية. ليه؟ للاشتباه فيما بينهما. زي ايه يا جماعة؟ زي رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج لو إنسان قص على إنسان قال أنا رأيت في نومي إن أنا أسري بها إلى المسجد الأقصى وبعدين عرج بي من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى واستفتحت كل سماء، حد هيستغرب ده؟ لو رؤية منامية ما شوف في منامك أي شيء مش مشكلة. إنما الغريب أن يقول لهم هذا حدث معي في حال اليقظة، هذا هو العجيب، هذا هو الغريب، تمام. فهذه الرؤية البصرية لاشتباهها الشديد بالرؤية النومية عبر عنها بالرؤية. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول إيه؟ إنها رؤية عين، إنها رؤية عين، يعني رؤية البصرية حادثة الإسراء والمعراج. الله عز وجل يقول وما جعلنا الرؤية التي أريناك أو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فيه مناظر وأشياء ومشاهد رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته ذهابا وإيابا، كما رأى الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم، ورأى الدنيا على هيئة امرأة، ورأى الأنبياء في السماوات، في كل سماء رأى نبيا أو نبيين، والمشاهد التي رآها في الجنة والنار وغير ذلك من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في اليقظة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، فتنة للناس، فتنة للناس. الفتنة من الفتن، الفتن هو جعل الذهب في النار الشديدة لتزول عنه السوائب. الذهب يا جماعة بيخرج من الجبال شكله شكل أي حجر، لو رأيته تحت قدميك لا تنظر إليه، لكن إذا ما وضع في النار ذات الحرارة العالية جدا بمقدار معين زالت عنه هذه السوائب وتميز الذهب الخالص وبان لمعانه، بالتالي تظهر قيمته. ده أصل الفتنة، العملية دي اسمها فتنة، وتستعمل في اختبار الإنسان وامتحانه وعرضه على البلاء سواء الشبهات أو الشهوات، ليتميز ليظهر معدنه الأصلي. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، امتحانا للناس، امتحانا للناس. هذا الامتحان من الناس من ينجح ومن الناس من يرطب فيه. نجح فيه من؟ أبو بكر الصديق الذي أخبروه أن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. قالوا كيف تصدقه؟ طب اسأله أولا، يعني اذهب إليه اسمع منه. قال لا، إن كان قال ذلك فقد صدق، فإنه صدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة من ليل أو نهار، أفلا أصدقه فيما هو دون ذلك؟ فلقب من وقتها بالصديق. المؤمنون ازدادوا إيمانا، أما الكفار والمشركون فازدادوا كفرا وشركا والعياذ بالله. أما ضعاف الإيمان فارتدوا والعياذ بالله لما سمعوا بهذه الرحلة، فكانت فتنة امتحانا للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن كذلك هي فتنة للناس. الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. الله عز وجل يقول: إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فتنة للظالمين، يبقى كده كلمة الناس معانا هنا مش عامة، لا ده مراد بها الخصوص زي كلمة الناس اللي سبقتها. خلاص. والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الملعونة اللي هي الزقوم. طيب الزقوم شجرة ملعونة؟ آه ملعونة. أي هي نفسها ملعونة من اللعن وهو الإبعاد من رحمة الله، فهي في قعر جهنم وهو أبعد ما يكون عن رحمة الله عز وجل. أو الملعونة التي يلعنها آكلوها، اللي بيأكل منها في جهنم والعياذ بالله يلعنها لسوء طعمها ومرارتها، لو قطرة منها سقطت على الدنيا لمررت البحار والآبار والأنهار على أهل الدنيا جميعا، فكل اللي يأكل منها يلعنها. ها؟ أو ملعونة يعني ملعون آكلوها، يعني لا يأكل منها إلا الكافرون والعياذ بالله. طيب هي فتنة؟ آه فتنة. فتنة للمشركين لقريش. كيف فتنوا بها؟ فتنوا قولا وعملا، استهزأوا بها قولا وعملا. أما قولا فقالوا: كيف شجرة تخرج في النار ويأكل منها أهل النار، مع أن الشجر يخرج في الماء أو في الطين والنار تأكل هذا الشجر، كيف تخرج شجرة في النار؟ فاستهزأوا بذلك. الطريقة العملية، قال أبو جهل لعنه الله، دعا ابن الزبعرة وقال له: تعالى، وجاء بتمر من تمر المدينة عليه زبد وقدمه للناس وقال: تزقموا تزقموا، هذا هو الزقوم الذي وعدكم به محمد. ولذلك الله عز وجل يقول: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهو من؟ أبو جهل. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه اللي هو أبو جهل، فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. خطاب لمين؟ لأبي جهل. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أبو جهل هو العزيز الكريم. نعم، كما تهكم بخبر الله في الدنيا يلحقه التهكم في الآخرة، وهو عذاب يضاف إلى العذاب، يعني هو يعذب في النار وجهنم والعياذ بالله ويأكل من شجرة الزقوم ثم يتهكم: أنت العزيز، نحن نكرمك الآن، أنت عزيز لدينا. تخيل بقى يعني ايه، والعياذ بالله، مع الفارق طبعا لما يجي لك واحد بقى يعني بالغ في الاجرام ويروح كده يقول له: ايه ده انت شرفتنا، ده احنا محضرين لك ايه اكرام ما بعده اكرام، ده انت محضرين لك في الحقيقة هذا اكرام. لا، لكن هذا يعني من باب شدة الايه النكال والعياذ بالله. إن هذا ما كنتم به تمترون تشكون فيه. والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الملعونة في القرآن أي المذكورة في القرآن اللي هي شجرة الزقوم. ونخوفهم، ربنا عز وجل بيخبر بالكلام ده ليه؟ عشان الناس تخاف. ونخوفهم، لكن هل يخافون؟ أما المؤمنون يخافون، وأما المشركون فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، انهم لا يؤمنون بالبعث، وقالوا: ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني لا يزيدهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا. سبق أن احنا تعرضنا لهذا، يعني أن الغرض شيء والواقع بيكون شيء آخر بالنسبة للكافرين والعياذ بالله. ثم يقول الله عز وجل، بعض العلماء ذكر تفسير للرؤية وده بعيد خالص، يقولون أن دي الرؤية المقصود بها الرؤية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضوان الله عليهم وسيطوفون بالبيت، اللي كان في صلح الحديبية لما عمر بن الخطاب قال رسول الله، لما لقى الموضوع هنرجع ومش هنعتمر والصلح الجائر دوت، قال يا رسول الله ألم تخبرنا أننا داخلون البيت الحرام؟ قال هل أخبرتك أنك داخله عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به. إيه رأيكم يا جماعة، ينفع القول ده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ صحيح، أحسنت، صح، لأن سورة الإسراء مكية، إنما الرؤية المحكي عنها في صلح الحديبية ده كانت في المدينة في سنة 6 للهجرة، تمام؟ فما ينفعش الرأي ده، لذلك العلماء استبعدوا هذا الرأي. ثم يقول الله تعالى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الآيات دي حكاية عن إبليس لعنه الله. الله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ إيه المناسبة؟ إيه مناسبة ذكر إبليس الآن وما سبق من الكلام عن الآيات و لا، في سبب واضح جدا، في مناسبة قوية جدا، وهي اجتماع الكبر في كل. إن الكفار عرفوا الحق، مشركون عرفوا الحق، وسبق لنا اللي كان بيحكي حكاية أبي جهل، فاكرين لما قال كنا وبني عبد المطلب كفر سيرهان نطعم ويطعمون ونعطي ويعطون ونحمل ويحملون حتى إذا تجافينا على الركب قالوا منا نبي وليس منا نبي. واضح؟ فاللي منعهم من الدخول في الإيمان إيه؟ هو الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكفر إبليس أيضا كان كفر إيه؟ كبر. إلا إبليس أبى وإيه؟ واستكبر. خلاص؟ يبقى إبليس هو أصل الكبر، وبالتالي هو الذي ألقى الكبر في قلوبهم فمنعهم من الايه من الإيمان، تمام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هل إبليس كان من الملائكة؟ لا، لكنه كان معهم فشمله الايه الأمر. ما الدليل أن إبليس كان من غير الملائكة؟ ها؟ في سورة الكهف التي تلي هذه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، تمام. إبليس كان وقتها يعبد الله مع الملائكة، كان وقتها يعبد الله مع الملائكة. طيب، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. الملائكة لما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يقصدون كل من يعبد الله، تشمل الملائكة وإبليس فكان معهم يعبد الله، ولكنهم لا يعرفون حقيقته وخبث طويته، فأجابهم الله قال إيه إني أعلم ما لا تعلمون. إن إذا خلقت هذا الخليفة اللي هو الإنسان في الأرض، ها، سيظهر منكم من يحقد عليه ومن يحسده، وبالتالي سيكفر بهذا السبب. تمام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لإبليس. طيب سؤال، هل إبليس مأمور بالسجود؟ يعني البعض يقول إن كان من جملة الملائكة وكان يعبد الله معهم رغم أنه من ليس من جنسهم لكنه شمله الأمر. لا يا جماعة، ده أيضا هناك أمر واضح لإبليس بالسجود. من يذكر الآية؟ من يذكر الآية؟ صح صح كده شوي. ها؟ أحسنت. سورة إيه؟ الأعراف. بارك الله فيك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. أظن كده واضح جدا جدا أن هذا أمر مباشر لإبليس بالسجود. تمام. طيب إذن إبليس فهم من الأمر أنه داخل فيه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس رفض السجود كبرا، قال أسجد. نعم. قلنا نون العظمة أمر، يعني أمرنا. قلنا نون العظمة نحن، قلنا نحن. تمام. لا يراد بها الجمع، لكن الملائكة جمع. أنا فاهم اللي أنت عاوزه. الملائكة جمع، وبالتالي هو داخل فيهم يشمله الأمر باعتباره موجودا إيه معهم. تمام. وده لغة صحيح، لكن ده كمان يعني إيه زادك القرآن بيانا وبين لك أن إبليس كان مخصوصا بالأمر أيضا، يعني وجه له الأمر خاصة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فما تحتملش التأويل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. إبليس لما رأى آدم منجدلا في طينته، خلق من صلصال منتن الرائحة كالفخار أجوف، ضرب عليه بكفه وقال إنك خلق أجوف لا تتماسك. لما عرف كذلك قال لئن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأغوينك، وفعل. تمام. فحقد على آدم وهو لا زال لم تنفخ فيه الروح. قال أسجد لمن خلقت طينا. خلي بالك، هو يعيب على رب العالمين. ما هو ساعات اللي بيبقى مش عاوز يعمل حاجة يا جماعة بيعمل نفسه ما هوش فاهم، وبيعمل نفسه بينكر على المتكلم. هو إبليس يعلم يقينا أن الله يأمره بالسجود، هل هو سجود عبادة أنه يعبد آدم؟ قطعا هو يعلم أن ده مسجد، يعني ليس سجود عبادة لآدم، إنما هو تعظيم لأمر الله وتحية لآدم. لكنه يقول يا رب يعني أنت أمرتني أن أسجد لك، والسجود لغير الله شرك، كيف تأمرني الآن أن أسجد لهذا الطين؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ خلاص. وفي آية أخرى قال أنا خير، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هو ظن في نفسه الخيرية وإنه خلق من نار وآدم خلق من طين، والنار خير من الطين، إذن إبليس خير من آدم. وده قياس فاسد، قياس فاسد، لأن الطين هي خير من النار، لأن الطين من شأنها النماء والبركة والراحة واللين، ها، وأما النار فمن شأنها الإهلاك والإحراق والتحطيم والعياذ بالله. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني يا رب انت ما وجدت غير هذا تكرمه علي تفضله علي، عشان كده بعد كده في أول الربع الجاي ولقد كرمنا بني آدم. أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يبقى إبليس طلب من ربه أن ينظره حيا إلى يوم القيامة، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو لما دعا ربنا بهذه الدعوة استجاب الله له. هل لصلاحه إن ربنا بيستجيب الدعوة بتاعته عشان هو صالح ومستجاب الدعوة يعني؟ لا، هذا من باب الإمهال. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح، واملي لهم إن كيدي متين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فالله عز وجل لما استجاب لطلب إبليس ليس لصلاحه وليس يعني استجابة لدعائه، لكن هذا من باب الإملاء حتى يزداد ذنوبا وبالتالي يزداد عذابا، ووجوده فيه حكمة، وهي من هذه الحكم إغواء بني آدم، لأن الله عز وجل خلق خلقا أراد أن يكلفهم وهم المسلم وهم البشر، فلا بد أن يتنازع. يعني خلق خلقا يطيعون الله فلا يعصونهم الملائكة، وخلق خلقا يعصون الله ولا يطيعونه إبليس وجنوده، فأراد أن يخلق خلقا يكلفون بطاعة الله ويفعلونها اختيارا، فخلق الله البشر وجعل فيهم جزءا من الملائكة وجزءا من الايه من الشياطين، ليحدث صراع بين الإنسان ونفسه وصراع بين الخير والشر في داخله، فبالتالي يكون هنا الامتحان ويكون هنا الاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. تمام. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة، عرفناها، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن أحتوين، أتحكمن، أسيطرن. إيه أحتنكن يعني؟ أحتنكن من الحنك، عارف الحنك؟ حينما تربط الدابة من حنكها من فمها، يعني إذا ربطها الإنسان من حنكها اللجام بتاع الدابة الفرس أو الجمل أو أي دابة من الدواب يحكمها، بالتالي يستطيع بسهولة أن يحركها حتى ولو كان طفلا صغيرا يحركها. فهو الشيطان يجعل هذا الإنسان المشرك الذي يطيع الشيطان أو العاصي مثل هذا الحمار والعياذ بالله الذي ربطه من حنكه، فهو يوجهه كيف يشاء. ثم استدرك إبليس فقال إلا إيه؟ إلا قليلا، نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. استجاب الله، قال فإنك من المنظرين، قال اذهب خلاص، ستبقى حيا إلى يوم القيامة. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. في الآية الثانية لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. تمام. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جهنم من من من من البعد، بمعنى البعد، بئر جهنام أي بعيدة الايه القعر، بئر جهنام أي بعيدة القعر. والنار تسمى جهنم لبعد ايه قعرها، الحجر الثقيل الضخم العظيم يلقى منذ 70 سنة فلا يستقر في الأرض إلا بعد 70 سنة في قعر جهنم والعياذ بالله. تمام. أو جهنم كناية عن كثرة الاشتعال وشدته، كعين الأسد حينما يأكل فريسته تحمر عينه. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، يعني أنت وهم. طبعا الشبه معروفة أن إبليس خلق من نار، كيف يعذب بالنار؟ طب وإنسان خلق من طين ممكن يعذب بالطين ولا لا؟ ممكن يعذب بالطين، لو جئت بقطعة طين ووضعتها على فمه وأنفه تكتم نفسه يموت. لو إنسان وقع في جريمة الزنا والعياذ بالله كيف يعذب؟ يرجم بالطين. حجارة من الطين، تمام. فلا مانع أن يعذب المعذب من جنس الشيء الذي خلق منه. زيد على ذلك أن الجن تغيرت خلقتهم، يعني أصل خلقتهم من النار لكن تغيرت إلى أجسام شفافة هوائية. كذلك الإنسان أصله من الطين لكن تغيرت خلقته كما ترون. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي جزاء في الآخرة جزاء كاملا مستمرا موفورا من الوفرة الكثرة والدوام والعياذ بالله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز استحث واستذل واحتقر وسخر من استطعت منهم ايه بصوتك، صوت الشيطان وسوسته، وسوسة الشيطان، دعوته الى الشر، دعوته الى الكفر، دعوته الى الشرك، دعوته الى الذنوب والمعاصي، اما بنفسه واما بغيره. يعني ممكن الشيطان يدعو بنفسه، ممكن الشيطان يستخدم اخرين من شياطين الجن والانس ينقلون صوت الشيطان يدعون به الايه الناس الى المعاصي والذنوب والعياذ بالله. الصوت اللي ممكن يستخدمه الشيطان ايه للدعوة الى الفساد والظلم والمعاصي والذنوب، مثل الغناء والموسيقى وآلات الطرب. ولذلك الإمام ابن القيم استدل بهذه الآية على ان الغناء صوت الشيطان، تمام. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أقبل عليهم بكل قوتك، بخيلك الخيالة ورجلك الرجالة. في الحرب بيبقى فيه خيالة ورجالة، الخيالة الذين يقاتلون فوق الايه الخيل، والرجالة الذين يقاتلون وهم على أرجلهم يمشون على أرجلهم. في سورة الحج ربنا عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك ايه يعني رجالا، طب النساء يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، الضامر اللي هو الايه الجمل، يعني رجالا او ركبانا، يأتون ايه رجالا يمشون على أرجلهم او وعلى كل ضامر يعني يركبون الجمال. فهنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، دي كناية عن ايه عن استخدم كل قوتك وكل طاقتك. قتادة يقول لا، الجن له ايضا خيالة ورجالة، جنوده منهم الذي يركب الخيل ومنهم الذي يمشي على رجليه يغون بني آدم والعياذ بالله تعالى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك، ومن الجلبة، الجلبة اللي هو ايه فلان جلب البضاعة للسوق او جلبها من السوق احضرها يعني، والجلبة اللي هي الصوت العالي، اسمع جلبة في المسجد يعني صوت مرتفع، تمام. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، شاركهم في الأموال. الشيطان يشارك المشركين في الأموال، شارك العصاة أيضا في الأموال. كيف يشاركهم في الأموال؟ الله عز وجل يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، اللي هي ايه بقى الانعام اللي جعلها لشركائهم، شركائهم طبعا من الشياطين الالهه التي يعبدونها، ها الحام والوصيل والسائبه والوصيله ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام، الابل التي كانوا يطلقونها في الصحراء تاكل ها وتمشي كما تشاء لا يقربها احد، دي بتاعه الشيطان. فكده شاركهم في الأموال. كذلك من صور مشاركة الشيطان لهم في الأموال الربا، أكل الربا، ها. كذلك من صور المشاركة في الأموال من الشيطان القرابين التي يقربونها لغير الله، التي يذبحونها عند الأصنام والأوثان، عند الأضرحة، عند ها. كذلك من صور المشاركة في الأموال أن يشتري بها حراما، يشتري مخدرات، يشتري سجاير، يشتري معسل، يشتري خمرة، يشتري هذه مشاركة. يا جماعة كل مال فيه معصية لله فهو خدمة لليه؟ للشيطان والعياذ بالله. من ضمن المشاركة في الأموال السيارة التي لا تركب فيها من يلقاك إذا كان فيها مكان يتسع، وكذلك البيت إذا كان فيه مكان زائد ليس لك ولا لزوجتك ولا للأولاد يستولي عليه الشيطان والعياذ بالله. كذلك ما يفعله البعض من السفه الشديد في تجهيز الحمامات بعشرات الآلاف من الجنيهات إن لم يكن مئات الآلاف، حمام يدخله يقضي فيه حاجته، يزين هذا التزيين الشديد والبزخ الشديد جدا، وتجهيزات معينة يقول لك مثلا قعد أفرنج مثلا بمليون جنيه. طب ليه؟ ماذا تصنع بها؟ هذه أنت تقضي فيها حاجتك ثم تتركها للشيطان. فكل مال عصي الله به إنما هو للشيطان والعياذ بالله، يبقى يشاركهم في أموالهم، وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأولاد. أي نعم، شاركهم في الأولاد. كيف؟ بإضلالهم، بأنه يصير ابنه مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا، يجعله كافرا والعياذ بالله. يشاركهم في الأولاد، يجعل أولادهم عصاة يعصون الله تبارك وتعالى. يشاركهم في الأولاد، يكونون أولاد زنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. يشاركهم في الأولاد بأنهم يعني يعصون الله تبارك وتعالى. إذا أتى زوجته لا يذكر اسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارزقني، فإذا ولد له مولود لم يضره شيطان ولم يؤثر فيه سحر. فالإنسان الذي يأتي زوجته بدون أن يذكر اسم الله والعياذ بالله يخشى أن يشاركه فيه الشيطان والعياذ بالله. ذلك في تفسير قوله تعالى في وصف الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الإمام مجاهد تقريبا يقول إن الإنسان إذا جامع زوجته ولم يذكر اسم الله يخشى أن يجامعها معه الجن والعياذ بالله. وهذا يعني معروف الآن موجود، يعني البعض يقول لك إن المرأة تنام وتشعر بأن إنسان يأتيها وتنظر إلى زوجها كأنه على شكل حمار أو كذا أو كذا، ومرض العشق والملبوسة يلبسها الجني عشقا. هذا معروف، هذا معروف والعياذ بالله. فالشيطان يشاركهم في الأموال والأولاد كما سمعتم، هذه أمثلة، وإلا فليست على سبيل الحصر. وعدهم، الوعد. الإسلام يقول لكم في نار، في عذاب للعصاة وفي كذا وفي كذا. لا تصدقوا هذا، لا، الله غفور رحيم، ليس عليكم عذاب. لو كانوا مشركون يقول ليس هناك بعث، ليس هناك آخرة، ليس هناك حساب، ليس هناك جزاء. يعيدوهم ويمنيهم، يدلهم الأماني والرغبات. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ها؟ وما وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ غرورا. وعد سراب لا يتحقق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله وهم الأنبياء، ليس لك عليهم سلطان. يعني ايه ليس لك عليهم تأثير؟ لأن الله عز وجل حفظ الأنبياء من الايه؟ من كيد الشيطان. ولذلك الجناء الاحتلام من الشيطان، الاحتلام في المنام من الشيطان، الأنبياء لا يحتلمون. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من إنسان إلا وله قرين من الشياطين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يعني قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين، أعان الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الشيطان فأسلم. إبا الشيطان دوت أسلم، ودي خصوصية، يعني ما فيش شيطان دخل في الإسلام إلا هذا الشيطان، شيطان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأمرني إلا به بخير. بالتالي هو أسلم، دخل في الإسلام، خلاص لا يأمر إلا بخير، بخلاف الشياطين الأخرى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وما تحاولش أبدا تتألف قلب الشيطان ولا تحاول أن يسلم أبدا. إلا أنني أعانني الله عليه فأسلموا. يبقى من الذي يسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شره وكيده، فلا يأمرني إلا بخير. يعني إذا أراد أن يأمر بشر لا يستطيع، لا يمكن من ذلك، فبالتالي لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله كفى به حفيظا ورقيبا ومطلعا سبحانه وتعالى. تمام. ثم يقول الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يعني إقامة للحجة على الخلق، إن يا جماعة أنتم تدعون إلى عبادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تستحق العبادة، الذي يستحق العبادة هو الله. لماذا؟ لأنه الذي يزجي لكم الفلك في البحر. فلك السفن الضخمة، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، العلم اللي هو الجبل الضخم، والسفينة في البحر كالجبل فعلا، واللي بيركب سفينة في البحر وينظر إلى السفن وتمشي في البحر يفهم هذا جيدا. ربكم الذي يزجي يعني يدفع يسوق. طب ما قالش يسوق ليه ويدفع ليه، قال يزجي ليه؟ لأن الشيء الذي يزجى هو الذي يحرك في ثقل ضخم جدا، فتكون حركته فيها ثقل، سوقه فيه ثقل. ألم تر أن الله يزجي سحابا، سحاب ضخم في السماء، الله عز وجل يزجيه يحركه، هو ثقيل يتحرك بثقل، ليس بثقل على الله حاشا وكلا، إنما هو لحجمه وضخامته فهو ثقيل. يزجي سحاب. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، وبعدين يزجي لكم، لكم لنفعكم. الله الذي سخر لكم الفلك الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش كده في سورة الجاثية، وربنا عز وجل يقول في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، ما الغرض؟ لتبتغوا من فضله، تسعى على الرزق، إما أنك تصطاد من الأسماك أو أن الفلك دي تنقلك إلى أماكن بعيدة لا تنقل إلا عن طريق البحر، منافع كثيرة. لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. رحيما، الله رحيم بكم، رحيم بكم حيث سخر لكم هذا الفلك في منافعكم، رحيم بكم حيث لم يغرقكم. يعني ممكن الإنسان يغرق، لكن تخيل هذا الفلك مع ضخامته وحجمه الكبير يطفو على سطح الايه، الماء. تخيل انت لو رميت ورقة على سطح الماء لا تثبت، مع انها اخف من الفلك بكثير، لكن هذا الفلك الضخم، السفينة ممكن تكون من دورين وثلاثة واربعة وعشر ادوار، ومع ذلك تمشي. سبحان الله، يحفظها الله، يمسكها الله على على سطح الايه، الماء. آية، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولما ربنا عز وجل يخبر أنه بيزجي الفلك هو القادر على ذلك حتى لا يغتر الإنسان، لأن الإنسان لما بيصنع شيء بيغتر. ممكن مثلا إنسان ركب الفلك في البحر ويتطفو به على سطح الماء خلاص يتكبر ويغتر ويظن أنه صنع شيء. الله عز وجل يقول: ربكم الذي يصنع لكم هذا الشيء. تذكرون السفينة تيتانيك الجبارة، تيتانيك يعني الجبارة، لما صنعوها منذ 100 سنة تقريبا، وقالوا هذه السفينة مجهزة بكل التجهيزات ومهيئة ولا يقدر عليها أحد، حتى يعني والعياذ بالله قالوا حتى الله لا يقدر عليها، وجاءوا ليحتفلون بتدشينها وتحركها، جاءها جبل من جليد فقسمها نصفين وغرق كل من فيها والعياذ بالله. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني إيه؟ إنسان يركب السفينة وتلاطمت الأمواج وهاجت الرياح وكادت السفينة أن تغرق، ماذا يقول الإنسان ساعتها؟ يخلص الدعاء لله، اللي بيعبد اللات واللي بيعبد العزة واللي بيعبد منات واللي بيعبد صنم من عجوة واللي بيعبد صنم من خشب واللي بيعبد صنم من حجر واللي بيعبد البقر واللي بيعبد الفئران واللي بيعبد كل ده تلاشى ينتهي، ضل ذهب، لا تذكره أنت حينما تشعر بهذا الضر، لا تذكر إلا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. الحسين لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال فمن لرغبتك ورابتك؟ قال الذي في السماء. قال فدع تلك الآلهة كلها واعبد الذي في السماء. تمام. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يبقى دي دليل هيت، يعني يا جماعة اللي بتكفرهم واللي بتعبدوا غير الله افتكروا موقف زي ده، ان انتوا لا يعني لا ينجيكم منها الا الله. خلاص، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. تمام. فلما نجاكم الى البر اعرضتم، يعني رجعتم للشرك مرة أخرى. وكان الإنسان كفورا، إن هو ده الأصل، أصل الإنسان أنه جاحد جحود، إن الإنسان لظلوم كفار، إنه كان ظلوما جهولا، مش كده؟ فده طبع الإنسان والعياذ بالله. ربنا بيوري له إن ده الإله الحق، وإن أنت هو في حالة ضرر بتلجأ إليه وحده لا لغيره. ها، فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا؟ أنت يعني الآن بعد أن رأيت بنفسك أنه لا يعبد إلا الله، فما أنجاك الله حتى رجعت إلى الشرك مرة أخرى، هل تأمن وأنت في البر وأنت على الأرض أن يصيبك الضر؟ هل أنت بعيد عن الضر إذن؟ لست بعيدا، ممكن يصيبك الضر وأنت على البحر. طيب، لا تجد من يحفظك من هذا الضر، ممكن تأتي نار تحرقك، ممكن تخطف بك الأرض، ممكن أي شيء. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة؟ ممكن ترجع للبحر مرة أخرى وبالتالي تتعرض لريح قاصف تقصف السفينة تغرقها. ها، هل تأمن؟ يبقى إذن يعني لا تلجأ الله في وقت الضر فقط، بل يعني إيه؟ تذكر ربك في وقت السراء والإيه والضراء. عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل لما فتحت مكة ظل يقاتل، فلما رأى أنه مهزوم أو مغلوب ذهب إلى جدة وركب سفينة وأبحرت السفينة، فلما توسطت البحر أوشكت على الغرق، فقال ربان السفينة أيها الناس لا نجاة لكم إلا أن تدعوا الله وتخلصوا له الدعاء فلا تنفعكم آلهتكم التي تعبدون. فعكرمة فكر وقال إذا كانت هذه الآلهة لا تنفع في الضر فبالتالي لا تنفع في البحر فبالتالي لا تنفع في البر، والله لأن نجاني الله لأعودن إلى محمد ولا أضع يدي في يده فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فعلا نجاه الله عز وجل ورجع وأسلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شرك زماننا أشد من شرك المشركين والعياذ بالله، اللي بيعبدوا الأضرحة والمقابر، السيد البدوي وبيعبدوا الدسوقي وبيعبدوا السيدة وبيعبدوا، شركهم أشد. كيف ذلك؟ لأن المشركين كان إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء لرب العالمين، أما مشركو زماننا إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء لآلهتهم التي المقبولين في الأضرحة، السيدة زينب والسيد البدوي فهذا أشد. كذلك مشركو الزمن الماضي كانوا يعبدون آلهة لصالحين، يعني ود ويغوث ويعوق ونسرة، ها دول كانوا علماء، ومع تطور الزمان وإبليس ظل يخطب الناس خطوات حتى جعلوا لهم أصناما وعبدوهم من دون الله عز وجل. فأصل الناس اللي أصل الآلهة اللي بيعبدوها لناس لعلماء لصالحين، تمام. المشركون في مكة كانوا يعبدون اللات، ينحتونها من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، يعني برضك حاجة ايه يعني معقولة شوي، مش تأييدا طبعا للشرك، لكن هؤلاء يعبدون ماذا؟ يعبدون سيدنا العريان، ها، واذا رأوا انسانا مجنونا قالوا هذا الانسان فيه شيء لله، ويجعلون له ضريحا ومقاما ويعبدونه من دون الله. اذا رأوا انسان مخبولا او يعني والعياذ بالله، يعني شرك شديد، أشد من شرك الزمن الماضي. طبعا لابد أن نستصعب الفرق بين تكفير النوع وتكفير العين، يعني هذا نوع من الشرك أشد من الشرك السابق، لكن العين لا، لابد من إقامة الحجة واستيفاء الشروط وإزالة الشبهات وانتفاء الموانع، تمام. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، الريح التي فيها الحصباء، ها، الحصى الصغيرة، ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي حفيظا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، ريح قاصف، فيغرقكم بما كفرتم بسبب، الباء هنا للسببية، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، لأن خلاص من يستطيع أن يتبعهم؟ ليس هناك من يتبعهم، يعني ما فيش حد مثلا جاءه قاصف من الريح في البحر ورجع وقال والله ده احنا كنا في السفينة وجاءنا قاصف من الريح، لأن القاصف من الريح يا جماعة معناه أنه إيه؟ الغرق محتم خلاص، لا لا لا لا حل. ولذلك الريح فيها طيبة وفيها عاصفة وفيها قاصفة، القاصفة دي شديدة جدا يستحيل معها النجاة إلا أن يشاء الله، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. بنهاية هذه الآيات وبنهاية هذا الربع الثالث ينتهي هذا المقطع يا جماعة. سمعنا الآيات، سمعنا الكلام حولها، طيب من يعنون لنا هذا المقطع؟ عنوان لهذا المقطع، طيب تجهزونه للمرة القادمة إن شاء الله؟ إن شاء الله، وعد وعد إن شاء الله. طيب أي استفسار؟ جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.